الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الأندلسي رحمه الله تعالى على شيخنا الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس عصر يوم الخميس 26 من شهر رمضان المبارك 25 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 و1000. قال الحافظ ابن جزي رحمه الله: سورة الحديد، قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض. هذا التسبيح المذكور هنا وفي أول سائر السور المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون بلسان الحال، لأن كل ما في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته، والأول أرجح لقوله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكر التسبيح هنا وفي الحشر والصف بلفظ الماضي، وفي الجمعة والتغابن بلفظ المضارع، وكل واحد منهما يقتضي الدوام. قوله: هو الأول والآخر، أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية. والظاهر والباطن، أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه، الباطن الذي لا تدركه الأبصار. الذي ليس لوجوده، ايش عندكم بالضياء؟ الظاهر، لا قبل الظاهر، الأول والآخر، أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية. والظاهر والباطن، أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه، الباطن الذي لا تدركه الأبصار، أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته. وقيل: الظاهر العالي على كل شيء، فهو من قولك: ظهرت على شيء إذا علوت عليه. والباطن الذي بطن كل شيء، أي علم باطنه. والأول أظهر وأرجح. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول المصنف والأول أظهر وأرجح، أقول يريد القول الأول، هو تفسير في تفسير الظاهر والباطن من أسماء الله. والصواب في تفسير هذين الاسمين هو القول الثاني، لأنه الموافق لتفسيره صلى الله عليه وسلم، إذ قال في الدعاء: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإنما رجح المؤلف القول الأول فرارا من إثبات علوه تعالى بذاته فوق مخلوقاته، ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة، وإثباته هو مذهب أهل السنة كما تقدم قريبا. قال الحافظ ابن جزي: ودخلت الواو بين هذه الصفات تدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها، وفي ذلك مطابقة لفظية، وهي من أحسن أدوات البيان. استوى على العرش قد ذكر، وكذلك ما بعده، قوله: وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته، وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك. قوله: يولج الليل، ذكر في الحج والعقمان. قوله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته. وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك، وعلى هذا روي أن قوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه جهز جيش العسرة يومئذ. ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجميع الناس. وقوله: مستخلفين فيه، يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله، لأنه خلقها، ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. ويحتمل أن يعني جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فورثتم عن من كان قبلكم. ايش عندك؟ عمن كان قبلكم فورثتم عنهم الأموال، فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم، كما خلفها لكم من كان قبلكم. والمقصود على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. قولوا: وما لكم لا تؤمنون بالله، معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان، والرسول يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة. فقوله: وما لكم، استفهام يراد به الإنكار، ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه وما لكم، والواو في قوله: والرسول يدعوكم، واو الحال، وقد أخذ ميثاقكم، يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في القلوب في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان، أو يكون من الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين أخرجهم من ضار آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والعبودية هنا للتشريف والاختصاص، والآيات هنا القرآن.

قولوا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرفه على الماء. والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر، وقيل أراد به المصيبة في العرف وهو ما يصيب من الشر، وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس. وفي الأرض يعني القحوط والزلازل وغير ذلك، وفي أنفسكم يعني الموت والفقر وغير ذلك، ونبرأها معناه نخلقها، والضمير يعود على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض، وقيل يعود على جميع لأن المعنى صحيح في كلها. قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم وما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، المعنى فعل الله ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنيا. ومعنى لا تأسوا لا تحزنوا، أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بها. وقرأ الجمهور بما آتاكم بالمد أي بما أعطاكم الله من الدنيا، وقرأ أبو عمرو بما أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنيا. فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا. فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. قوله: كل مختال فخور، المختال صاحب الخيلاء، والفخور الشديد الفخر على الناس، الذين يبخلون بدلوا من كل مختال فخور. أو خبر ابتداء مضمر تقديره هم الذين، أو منصوب بإضمار أعني، أو مبتدأ وخبره محذوف. قوله: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب هنا جنس الكتب، والميزان العدل، وقيل الميزان الذي يوزن به. وروي أن جبريل نزل بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له: مرق وما يزن به. قوله: وأنزلنا الحديد، عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال، وقيل بل أنزله حقيقة لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. قوله: في بأس شديد، يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال، ولذلك قال: وليعلم الله من ينصره ورسله. والمنافع للناس سكك الحرث والمسامير وغير ذلك قوله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أي من ذرية نوح وإبراهيم، ومهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون، لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. قفينا ذكر في البقرة. قوله: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة، هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض، كما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم. ورهبانية ابتدعوها، الرهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا. وأنزلنا الحديث، يقول: عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال، وهذا فيه ميل لقول الأشاعرة. ليه؟ العلول لله سبحانه وتعالى. لا لا، فهم المفسرين يذكرون أنزلنا الحديث بمعنى خلقنا، لكن إنزاله من عالي الجبال وكذا. حتى إنزال القرآن أذكر القرآن في يحاول يعني ما يذكر أنه نزل. إيه، نزول القرآن كونها نزل من السماء ممكن يعني يؤولونه ويحرفونه، لكن أنزلنا الحديد ما أذكر. تذكر في شيء يعني احتمال هذا مثل ما ذكرت شيخنا. قوله تعالى: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، أي من ذرية نوح وإبراهيم مهتدون قليلون وأكثرهم فاسقون، لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. قفينا ذكر في البقرة. قولوا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذا ثناء عليهم بمحبة بعضهم في بعض، كما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم. ورهبانية ابتدعوها، رهبانية هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنيا. ومعنى ابتدعوها أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم. وإعراب ورهبانية معطوف على رأفة ورحمة، أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية. وابتدعوها صفة للرهبانية، والجعل هنا بمعنى الخلق. والمعتزلة يعربون ورهبانية مفعولا بفعل مضمر يفسره ابتدعوها، لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله، فأعربوا على مذهبهم، وكذلك أعربها أبو علي الفارسي. وذكر الزمخشري الوجهين. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول المصنف: وإعراب رهبانية معطوف على رأفة ورحمة إلى آخره. أقول: تضمن كلام المؤلف ذكر الوجهين في إعراب رهبانية، هل هي عطف على رأفة ورحمة أو نصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره ما بعده؟ والتقدير ابتدعوا رهبانية، ورجح المصنف الوجه الأول ونسب الثاني للمعتزلة لئلا يتعلق الجعل بمعنى الخلق بالرهبانية وهي من فعل العبد، وعندهم أن العبد هو الذي يخلق فعله. وأقول إن الإعراب الثاني هو الراجح، وقد ذهب إليه جمع كالبغوي والقرطبي وابن عاشور وغيرهم، وذلك لأن مفعول جعل في الآية مقيد في القلوب، وجعلنا في قلوب، والرهبانية سلوك ظاهر، وليس في إعراب رهبانية على الوجه الثاني حجة للمعتزلة ولا منفعة للمخالف. قاله الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. بن عاشور هل من إضافاتك؟ من إضافاتك يعني؟ هذا الشيخ عبد الرحمن براك. أي الشيخ عبد الرحمن تعليق الشيخ غريب ينسب الطاهر بن عاشور. ها؟ نقول بعد ما ذكر الكلام نسب الطاهر. أي طيب. قوله ما كتبناها عليهم لابتغاء رضوان الله، كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا، وفي هذا قولان، أحدهما أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله، والآخر أن الاستثناء متصل والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله، والأول أرجح لقولي كتبناها عليهم، أن الاستثناء متصل الاستئناف، هو يتكلم عن الاستثناء كتبناها عليه من ابتغاء رضوان الله احد ولا الاخر. لا لا استثناء. ها اي الاستثناء ظاهر استثناء لان اصلا الايه فيها استثناء. الاستثناء استثناء هي صحيحة. اي الشيخ عبد الرحمن براد محقق الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن قال والأول أرجح لقوله ابتدعوها، ولقراءة عبد الله بن مسعود ما كتبنا عليهم لكن ابتدعوها. قولوا فما رعوا حق رعايتها أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء بها، يعني أن جميعهم لم يرعوها وإن رعاها بعضهم، والضمير في رعوها للذين ابتدعوا الرهبانية، وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن من دخل في شيء من النوافل وجب عليه إتمامه. يجب وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. قولوا وآمنوا برسوله، إن قيل كيف خاطب الذين آمنوا وأمرهم بالإيمان وتحصيل الحاصل لا يبتغى، فالجواب من وجهين، أحدهما أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه، والآخر أنه خطاب لأهل الكتاب، فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا قوله يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالحديث. قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين ويوم القيامة، أو يكون عبارة عن الهدى، ويؤيد الأول أنه مذكور في هذه السورة، ويؤيد الثاني قوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قولوا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، لا في قوله لئلا زائدة، والمعنى ليعلم أهل الكتاب، وكذلك قرأها ابن عباس وقرأ ابن مسعود لكي يعلم، والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب لكي يعلم، وقرأ مسعود لكي يعلم لكي لا لأن لكي يعلم، قال القرطبي وعن مسعود لكي لا يعلم الجامع محكم القرآن من 17 شوف هذا نقل. لا بس كيف هو أصلا هو يقول لا في قوله لألا زائدة، والمعنى يعلم أهل الكتاب، وكذلك قرأ ابن عباس لا هو يقول قرأ ابن عباس لو ثم قال وقرأ ابن مسعود لكي لا لكي يعلم لكي لا ذكره القرطبي عن المسعود لكي لا الجامع احكام القرآن السبع عشر وثمانية. هذا كم يا شيخ؟ صفحة كم؟ لا بعد صفحة كم؟ مش هذا هذا؟ ايوه هذا توه هذا السابع عشر ايوه لا طبعا تختلف. هي تختلف. بس لو تشوفه شو أبو صالح ولا شيخ وائل واحد منكم قطبها سورة الحديد. شوف سورة الحديد. لا لا مو السابع عشر. لا مو السابع عشر. نسخ تختلف يا شيخ. هذا أي أي سورة هذا؟ سورة الحديد بس. أنت شوف سورة الحديد. قال وقيل الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. قولوا وآمنوا من رسول الله. والمعنى إن كان الخطاب لأهل الكتاب يا أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم وهو تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلا ينالون شيئا من ذلك. وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر والنور والمغفرة. وقد روي أن سبب هذه الآية أن اليهود افتخرت على المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم فهذا يقوي هذا القول. وروي أيضا وهو يقوي هذا القول. وروي أيضا أن سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين بأن يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في ذلك. سورة المجادلة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت الآية في خولة بنت حكيم وقيل خولة بنت ثعلب وقيل خولة بنت خويلد وقيل اسمها جميلة. وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا فلما فعل أوس ذلك لكيلة ها؟ نعم. موصول أيضا. موصول أي موصول. في القرطبي أي جزء؟ موصول. أي جزء القرطبي؟ 27. 20. 20 صفحة كم؟ أنت عندك الصفحة كم يا شيخ؟ قال 17 كم؟ 268. فقلنا لو 278 سيكون خطأ كم في الرقم. قال وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظهر منها وكان الظهار في الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا فلما فعل أوس ذلك جاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي ونثرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظهر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه ونشرت ولن جزء العشرين ها فقالت يا رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سوى فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قالته فراجعته فهذا هو جدالها. قولوا وتشتكي إلى الله كانت تقول اللهم إني أشكو إليك حالي وانفرادي وفقري. وروي أنها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغارة إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. قولوا والله يسمع تحاوركما المحاورة هي المراجعة في الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى علي وسمع الله كلامها ونزل القرآن في ذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وقال له وقال له أتعتق رقبة فقال والله ما أملكها فقال تصوم شهرين متتابعين فقال والله ما أقدر فقال تطعم 60 مسكينا فقال لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 صاعا وقيل 30 صاعا ودعا له فكفر بالإطعام وأمسك زوجته. قولوا الذين يظهرون منكم من نسائهم قرئ يظاهرون بألف بعد الضاء وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد هو إيقاع الظهار.

وقال الشافعي بن القصار يطعم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين ولا يجزئه إلا كمال العدد عدد الستين، فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزه عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين. والطعام يكون من غالب قوت البلد، قوله من قبل أن يتماسى مذهب مالك. يطعم مسكين ستين يوم مسكين نفسه، على خلاف وما أشار للخلاف هنا. والله مسألة يعني مستملة. قال نعم. والطعام يكون من غالب قوة البلد، قوله من قبل أن يتماسى مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطو وما دونه من اللمس والتقبيل، فلا يجوز للمضارع أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر. وقال الحسن والثوري أراد الوطأ خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة. وذكر الله قوله من قبل أن يتماسى في التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام، فاختلف العلماء في ذلك. أبو حنيفة يرى أن المقصود القدر وليس المقصود العدد بذاته، يعني ما يكفي ستين مسكينا لو أعطي مسكين واحد، والجمهور تمسكوا بظاهر اللفظ. أي بظاهر اللفظ من قبل أن يتماسى، يقول مذهب مالك الجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطن وما دونه من اللمس والتقبيل، هل هذا مخرج على آية النساء أو لمس النساء من قال أن اللمس يراد به الجماع؟ ذاك المقصود به الجماع، لكن هنا مجرد إرادة الوط أو مقدماته فإنه يجب عليها أن يكفر. يعني لا، ما لأن هذه مجرد أنه يعزم، لأنه لما ظاهر من زوجه جعلها كظهر أمه أو أخته أو نحو ذلك حرمها عليه، ولما أراد الآن التقبيل أو اللمس أو هذا يدل على رغبته فيها، فإذا أبدى هذه الرغبة فلزمه أن يكفر. حتى لو مقدماتي لو مقدمات. قال وقال الحسن والثوري أراد الوطأ خاصة فأباح ما دونه قبل الكفارة. شوف الحسن والثوري قد يكون أخذ من آية المائدة أو آية، فيجعلها مقدمات مائدة، لكن الجمهور لا. قال وذكر الله قوله من قبل أن يتماسى في التحرير والصوم ولم يذكره في الإطعام، فاختلف العلماء في ذلك، فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس، وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد. وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة، لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. قوله تعالى ذلك لتؤمنوا، قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم. وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا، هذا أظهر لأنه أعم. قوله إن الذين يحادون الله أي يخالفون ويعادون. قوله كبتوا أي أهلكوا، وقيل لعنوا، وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيان، ونزلت الآية في المنافقين. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى فقط العتق هو اللي يكون قبل المسيس، قال لأن العتق ما يأخذ وقت، إذا عنده قدرة أن يعتق ويأتي أهلا مباشرة، أما الإطعام لا، هذا يحتاج يعني يأخذ زمن. طيب الصيام نفس الشيء، يجعلها يجوز المظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطع قبل الكفارة، يعني في الإطعام فقط، يبدو أنه في الإطعام، مع أن الصيام هو أكثر شيء 60 يوم بها. إيه هو أنا هذا اللي أقصد، إنه هو تقيد بنص الآية. نص الآية. إيه إذا تمسك بنص الآية، لأن الآية نص، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فقط في الإطعام. يعني يأخذون ظهر ظهرية كثير. هذا الأصل. لا هو الأصل أخذ بظاهر كتاب السنة. قال وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيان، ونزلت الآية في المنافقين واليهود.

فإذا كان لهم فضل على العابدين والشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين. قوله تعالى إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال ابن عباس سببه أن قوم من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرضو أحدا، فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة. وقيل سببه أن الأغنياء غلبوا الفقراء على مناجته صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية منسوخة باتفاق نسخها قوله بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية، فأباح الله لهم المناجاة دون تقديم الصدقة بعد أن كان قد أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته عليه السلام. واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا، فقال قوم لم يعمل بها أحد، وقال قوم عمل علي بها علي بن أبي طالب، فإنه روي أنه كان له دينار فصرفه بعشرة دراهم وناجاه بعشرة مرات، تصدق في كل مرة منها بدرهم، وقيل تصدق في كل مرة بدينار. ثم أنزل الله الرخصة لمن كان قادرا على صدقته، وأما من لم يجد فرخصته لم تزل ثابتة له بقوله فإن لم تجد فإن الله غفور رحيم. قوله وتاب الله عليكم، التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها. قولوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. قولوا تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم، ما هم منكم ولا منهم، يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، فهو كقوله فيهم مذابذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أن يعني أن المنافقين كانوا إذا عتبوا على سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا، وقد فضل ذلك منهم مرارا كثيرة وهي مذكورة في السير وغيرها. قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، أصل الجنة ما يستر به ويتقى من المحذور ويتقى به المحذور كالترسي، ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإيمان لتعصم دماؤهم وأموالهم. لأنهم كانوا شيخ شو المعنى عندهم؟ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام. ها؟ أنا عندي الأيمان. الأيمان. ها؟ هيك محتملة. قال وقل اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة فيكون الإيمان. وقل اتخذوا إيمانهم بكسر الهمزة فيكون الأيمان. يكون الأيمان. يعني اتخذوا الحلف أصمه لهم. وقرئ اتخذوا إيمانهم، فالأظهر أنه الأيمان. وش عندكم يا أيمن؟ وش هي؟ اتخذوا إيمانهم التي حلفوا بها. قال في الحاشية اتخذوا إيمانهم التي حلفوا بها أو إيمانهم التي أظهروها. من أين يعني من أين نقلها؟ قال المعطية يعني في المحرر يعني يكون الإيمان يعني. الأيمان. أيه. قال استحوذ عليهم الشيطان أي غلب عليهم وتملك نفوسهم. في الأذلين في الأذلين أي في جملة الأذلين أي معهم كتب الله أي قضى وقدر. قوله تعالى لا تجد قوما الآية معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب الناس إليه، وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا، فقد قتل أبو عبيدة ابن الجراح أباه يوم أحد، وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز ابن عمير يوم أحد، ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر لبراز، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد. قال وقيل إن الآية نزلت في حاطب حين كتب إلى المشركين يخبرون بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحسن أنها على العموم. وقيل نزلت في من يصحب السلطان وذلك بعيد. وقوله يوادون هذه مفاعلة من المودة، فيقتضي أن المودة من الجهتين. قوله من حاد الله أي عاداه وخالفه. قوله كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها كأنه مكتوب. وأيدهم بروح من أي بلطف وهدى وتوفيق. وقيل بالقرآن وقيل بجبريل. قوله أولئك حزب الله هذه في مقابلة قوله أولئك حزب الشيطان. والحزب هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. سورة الحشر نزلت هذه السورة في اليهود بني النضير، في اليهود وفي نسخة يهود بني النضير. وكانوا في حصون بمقربة من المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فأرادوا غدره فأطلعه الله على ذلك، فخرج إليهم وحصر 21 ليلة حتى صلحوا على أن يخرجوا من حصونهم، فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا يعني بني النضير لأول الحشر في معناه أربعة أقوال. أحد أنه حشر القيامة أي خروج من حصونهم أول الحشر، والقيام من القبور آخره. وروي هذا في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر. أو الثاني أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام، وذلك أن أكثر بني النضير خرجوا إلى الشام، وقد جاء في الأثر أن حشر القيامة إلى أرض الشام. أن حشر القيامة إلى أرض الشام، قال في النسخة أن حشر الناس يوم القيامة إلى أرض الشام. وروي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. الثالث أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج، فيخرجوا من حصونهم أول الحشر، وإخراجوا أهل خيبر آخره. الرابع أن معناه إخراجوا من ديارهم لأول ما حشر قتالهم، لأنه أول قتال قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزمخشري اللام في قوله لأول بمعنى عندك، قولك جئت لوقت كذا. قوله تعالى ما ظننتم أن يخرجوا يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. أشكل عندكم العدة؟ قوله فأتاهم الله عبارة عن أخذ الله لهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، أما يخرب المؤمنين فهو هدم أسوار الحصون يدخلها. وأسند ذلك للكفار في قوله يخربون لأنه كان بسبب كفرهم وغدرهم. وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد: أحد حاجتهم من الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأزقة ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار، والآخر ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك، والثالث ألا تبقى مساكن مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليهم. إيش عندكم؟ قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذه الآية، واستدلال لهم بها ضعيف خارج عن معناها. هو أخطأ، نقل أثبوا، يريد سقطت التاء، أثبتوا. قوله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، الجلاء هو الخروج عن الوطن. فالمعنى لولا أن كتب الله على بني النضير خروجهم عن الأوطان لعذبهم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة، ولهم مع ذلك عذاب النار. قوله شاقوا ذكر في الأنفال، ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، وقيل هي الكريمة من النخل، وقيل النخلة التي ليست بعدوى، وقيل ألوان النخل المختلطة. وسبب الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير قاطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوا، فقال بني النضير ما هذا الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟ فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك ليخزي الفاسقين بني النضير. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على أن كل مجتهد مصيب، فإن الله قد صوب من فعل من قطع النخلة ومن تركها. واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم، فأجازه الجمهور بهذه الآية، ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق نخل بني النضير. وكره قوم لوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه الجيش الذي يوجههم إلى الشام ألا يقطعوا شجرا مثمرا. قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، معنى أفاء الله جعله فئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوجبتم من الوجيف وهو سرعة السير، والركاب هي الإبل. والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير لم يمشي المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا حصلوا بقتال، ولكن حصل بتسليط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني النضير. فأعلم الله من هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك، ما أخذ من بني من النضير، أنت مش عندكم، ما أخذ ما أخذه من بني النضير، أنا عندي ما أخذ لبني النضير، مع أنه في الحاشية قد كتب ما أخذه من بني النضير. أيوة. من بني النضير قال وما أخذ من فدك فهو في خاص للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء، لأنه لم يوجف عليها ولا قتلت كبيرة قتال، فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال. في الحاشية كاتب ما أخذه من بني النضير ومثبت ما أخذ لبني النضير. فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله، وقسم سائرها في المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا، غير أن أبا دجانة وسهل بن حنيف شكى وفاقة فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فهذا قول جماعة. وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة السنة، وما بقي جعله في السلاح والكراع وعدة في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء وكذلك كل ما فتحه من الأئمة مما لم يجف عليه فهو لهم خاصة، يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح المسلمين. قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية، اضطرب الناس في تفسير هذه الآية وحكمها واضطرابا عظيما، فإن ظاهر أن الأموال التي تؤخذ للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك، ولا يخرج منها خمس ولا تقسم على من حضر الواقعة، وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج الخمس وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الواقعة. عندكم هنا أن الأموال التي تؤخذ للكفار، مش عندك يعني من الكفار؟ لا بس ما لا أنا عندي تؤخذ للكفار، هذا يمكن يؤيد ما أخذ لبني النضير، يعني من بني النضير، يعني من بني النضير، ويعني وأثبت ما وجده صوابا. هو في الجر ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض. نعم. قوله تعالى قال فقال بعضهم إن هذه الآية منسوخة بآية الأنفال، وهذا خطأ، لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة. وقال بعضهم إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض، وإن هذه الآية في أرض الكفار. قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض مصر والعراق، بل ترك لمصالح المسلمين، وهذا التخصيص لا دليل عليه، وقيل غير ذلك. كلها عندكم للكفار؟ كانها أقرب من الكفار. طيب حسنا. وقال بعضهم وقيل غير ذلك، والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال، فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب، فهذا يخرج أو يخرج منه الخمس ويقسم بقيته على الغانمين. وأما هذه الآية ففي حكم الفيء، وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في معنى غير معنى الأخرى، ولها حكم غير حكم الأخرى، فلا تعارض بينهما ولا نسخ. وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة، وقد تقرر في الفقه الفرق بين الغنيمة والفيء، وأن حكمهما مختلف. قال أبو محمد بن الفرس هو قول الجمهور، به قال مالك وجميع أصحابه، وهو أظهر الأقوال. وأما فعل عمر رضي الله عنه في أرض مصر والعراق، فالصحيح أنه

الرابع أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم كفار قريش. شيخ، هذه العبارة هكذا صحيحة؟ الذين نهى الله عن مودتهم أو عن مبرتهم؟ لأن الموعد هو أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا، وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قالوا أخرجهم فهم كفار. لا لا، سليمة سليمة العبارة. هو يقول انه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، فقال رخص المسلمين في مبرة من لم يقاتلهم الكفار. في المبرة ليس المودة. ايه، في مبرة من لم يقاتلهم الكفار. تحت الرابع. طابع. انهم اراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا. أنا أقول يعني الصحيح وأما الذين نهى الله عن مبرتهم، لأنهم أي لأن المودة سواء كان مقاتل أو غير مقاتل نهانا الله عن مودتهم. أي لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله. بس تحصل المودة حتى المشرك وجاب بينكم مودة ورحمة، قد تكون مشركة. نعم. أو في الآية التي قبل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. مودة. يعني محبة طبيعية. محبة طبيعية. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن لتعلموا صدق إيمانهن، وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن. وقد اختلف في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تستحلف المرأة وأنها ما هاجرت بسبب بغضها في زوجها ولا لخوف ولا غير ذلك، بسبب بغضها في زوجها، ما في بسبب يعني لبغضها. ولا غير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة. والثاني أن يعرض عليها أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أن يعرض. والثالث أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا من ترك الإشراك والسرقة وقتل أولادهن وترك الزنا والبهتان والعصيان، فإذا أقرت بذلك فهو امتحانه. قالت عائشة رضي الله عنها قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الكفار كل من جاء مسلما من الرجال والنساء، فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين. وكانت المرأة التي هاجرت حينئذ أميمة ابنة بشر امرأة حسان بن الدحداحة، وقيل سبيعة الأسلمية، ولما هاجرت جاء زوجها فقال يا محمد ردها علينا، فإن ذلك في الشرط لنا عليك. فنزلت الآية فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردها وأعطى مهرها لزوجها. وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هربت من زوجها إلى المسلمين. واختلف في الرجال هل الحكم في ذلك كالنساء، فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم منهم أو تجوز حتى الآن على قولين، والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء. قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار، وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. قوله وآتوهم ما أنفقوا يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساء من الصدقات إذا هجرنا، ثم أباح للمسلمين تزوجهن بالصداق. قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة النكاح، فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر يعني المشركات من عبادة الأوثان، فالآية على هذا محكمة. وقيل يعني كل كافرة، فعلى هذا نسخ منها جواز تزوج الكتابيات بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب كانت كافرة فطلقها. قولوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فررنا إلى الكفار وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. يعني معنى فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار هروب نساء المسلمين إلى الكفار، والخطاب في قوله فعاقبتم وفآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمين. وقوله عاقبتم ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبة، أي أصبتم عقبة وهي الغنيمة، أو من التعاقب على شيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركب هذا مرة وهذا مرة أخرى. فلما كان نساء المسلمين يهربون إلى الكفار ونساء الكفار يهربون إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء. وسبب الآية أنه تسليم يعني بدء مقابل. وسبب الآية أنه لا ليس تسليما المقابلة لا من عندنا راحوا ومن عندكم جو لا مروح. لا معنى التعاقب أي أنه فعاقبتم أي نكحتموهن أو جامعتموهن. وين الرسالة شيخنا؟ وين الشيخ؟ قال أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى. فلما كان نساء المسلمين يهربون إلى الكفار ونساء الكفار يهربون إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء. بلى كيف؟ بلى شلون؟ محمد يرى أنها تعاقب على النساء. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار لا مو أنا ما أرى، أنا أقول هذا القول معناه كذا مو أني الذي أرى هي. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال معنى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء المسلمين إلى الكفار، والخطاب في قوله فعاقبتم وفآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمين. وقوله عاقبتم ليس من العقاب على الذنب وإنما هو من العقبة، أي أصبتم عقبة وهي الغنيمة. يعني إن أصبتم غنيمة فأعطوا من ذهبت زوجته من هذه الغنيمة. هذا القول الأول. القول الثاني قال أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى. فلما كان نساء المسلمين يهربون إلى الكفار ونساء الكفار يهربون إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء. وسبب الآية أنه لما قال الله واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداقة من فرت زوجته إلينا من المسلمين. ها؟ من هربت من فرت زوجته إلينا من المسلمين. فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصداقة لمن فرت زوجته من المسلمين إلى الكفار. ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال إن معنى فعاقبتم غنمتم، وقيل من مال الفيء، وقيل من الصدقات أو من التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه. ما أشار شيء من هو؟ من الأقوال والشيء عاقبتم المرتد بقتل فزوجها مهرها من غنائم المسلمين ابن بحر. وقيل عاقبتم غنمتم، هذا هو القول، هذا هو قول اللي يشير إليه هنا. قال وهذه الأحكام التي تضمنت العقبة هنا يعني أصبتم عقبة وهي الغنيمة. قال وهو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة. فلما كان النساء المسلمين يهربون إلى الكفار ونساء الكفار جعل ذلك كالتعاقب على النساء، لكن مقصود بالعقبة هنا الغنيمة. فعاقبتم يعني فغنمتم نساءهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فعاقبتم أي فغنمتم مالا. كيف؟

ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش فالمعنى يئسوا من وجود الآخرة وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبا جزما. جازمة وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور يحتمل وجهين، أحدهما أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب القبور، فقوله من أصحاب القبور يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف، والآخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس، أي كما يئس الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. والله أعلم. يهربنا في أي موضع؟ إذن موعدنا إن شاء الله غدا بعد العصر الجمعة غدا. قال يهربون ويهربنا بعد العصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موعدنا غدا بعد العصر إن شاء الله. بسم الله. غفر الله لك يا رب العالمين. طيب يا مشايخنا، أنا اليوم مسوي عشاء وأشرف بكم جميعا. الله يجزاك خير. 9:30 بس إلى 10 وتمشوا تلحقون المساجد. الله يغنيك كثر خيرك، ارحمنا.